أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر في السفر؟ أحسن الله إليكم. المسافر لا جمعة عليه حتى يقوم في السفر، لا جمعة على المسافر، لكن كان يريد أنه صلى الجمعة في البلد مع الناس ثم هو بعد ذلك يريد أن يصلي صلاة العصر، يصلي صلاة العصر، في هذه الحالة اختلف العلماء هل يجوز أن يجمع العصر إليها. مذهب الجمهور أنه لا يجمع العصر إليها، وذهب الشافعي جماعة إلى أن له أن يجمع العصر إليها، والأظهر هو قول الجمهور، أظهر هو قول الجمهور، لأن الجمع جاء بأدلة معروفة، والأصل هو الوقوف مع الأدلة، لأن الجمع رخصة، الجمع رخصة، وعلى هذا لا نقول إن هذا مشروع إلا بدليل، والرخص من قاعدة العلم أنه تقيد بقيدها ولا يزاد فيها ولا يتجاوز حد الرخص، لا يتجاوز حد الرخص، فلا نقول إن هذا الأمر مشروع إلا بدليل، وليس هناك دليل، وللحاق بالقياس موضع نظر كما تقدم. ثم ثبت في الحديث الصحيح، في الصحيح أنه عليه، بل في الصحيحين حيث أنس أنه عليه الصلاة والسلام لما استسقاه ذاك الأعرابي، ذاك الرجل، فصلى عليه الصلاة والسلام الجمعة ولم ينزل المطر حتى تحادر المطر على لحيته صلوات الله وسلامه عليه، مطر تواصل ومطر تتابع أسبوع كامل ولم ينقل في مثل هذا المقام والجمع العظيم، ولم ينقل أنه صلى العصر، يعني فرغ من الجمعة، ولا شك أنه لو صلى العصر وجمعها إليها لكان ينقل ويظهر ولا يخفى. وكما أن فعله سنة فإن تركه سنة عليه الصلاة والسلام، والجمع جاء في العصر مع الظهر، والجمعة الصلاة مستقلة، فلا يمكن أن يقال إنه كما أنه يجمع الظهر مع العصر فيجمع الظهر مع الجمعة، فالجمعة لها أحكام مختلفة ولها خصائص تخالف صلاة الظهر كثيرة جدا وليست بدلا عنها، بل هي صلاة مستقلة. فلهذا الأظهر هو مذهب الجمهور وقوفا مع ما ورد فيه الدليل من الجمع، وليشدد بعض أهل مسائل الجمع من جهة الوقوف على هذه الأدلة الواردة في هذا الباب، والله أعلم.